إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، جاء رجلان من بلا قبيلة من قرى قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعاه على الإسلام جميعا، ثم جاهد في سبيل الله جميعا. أما أحدهما فمات شهيدا في سبيل الله، وأما الثاني فعمر بعده سنة شهد فيها رمضان ثم مات على فراشه. فقال طلحة بن عبيد الله: فرأيت فيما يرى النائم أن الذي مات أنني والذي مات على فراشه والذي مات شهيدا في سبيل الله وقوف على باب الجنة. ثم خرج مناد من الجنة فنادى على الذي مات على فراشه فدخل الجنة أولا، ثم غاب ما شاء الله أن يغيب، ثم خرج فنادى على الذي مات شهيدا فقيل له ادخل الجنة. قال: فعجبت لها، كيف لهذا الذي مات على فراشه يدخل الجنة قبل الشهيد؟ قال: فعجبت لها فأخبرت بها أصحابي، فنقلها أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاني وقال: يا طلحة، لما العجب؟ تعجب من إيه؟ قال: يا رسول الله، إن الذي عمر سنة وشهد رمضان ثم مات على فراشه دخل قبل الشهيد الجنة. فقال: يا طلحة، إن العجب أن تعلم أن ما بينهما كما بين السماء والأرض، ألم يشهد بعده رمضان؟ إلى هذا الحد، شهود رمضان نعمة من أعظم النعم التي يمن الله بها على الإنسان. إن ربنا سبحانه وتعالى يمد في عمرك لتشهد هذه الليالي المباركة وهذه الأيام المباركة، نعمة من أجل نعم الله عز وجل عليك. إن هذا الذي شهد رمضان يدخل الجنة قبل الشهيد، بل ما بينهما في الأجر في الجنة كما بين السماء والأرض، هذا كلام من رسول الله ليبين لنا كيف أن شهود رمضان نعمة لا يدرك الإنسان منا بعقله قدرها ولا يعلم حقها. شهود رمضان ليس بالأمر اليسير، بل هي نعمة من أجل نعم الله عز وجل. إن الناس يتهافتون بقلوبهم في موسم الحج لشهود يوم عرفة، لشهود يوم عرفة، وعرفة فرصة واحدة للعتق من النار. إن الله عز وجل لا يدنو عشية عرفة فيباهي بالحجيج الملائكة ثم يمن الله عز وجل عليهم بالعتق، أما رمضان ففي 60 فرصة للعتق من النار. يوم عرفة على ما فيه ولما له من الأجر، فرصة واحدة للعتق من النار. شهود الإنسان منا لرمضان 60 فرصة للعتق. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن لله عز وجل في كل يوم وليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. نهار رمضان فرصة للعتق، ليل رمضان فرصة للعتق. مهما بلغ عملك الصالح لن تجد في يوم من الأيام عمل يبلغك للدرجات العلى من الجنة مثل الصيام. مش هتلاقي عمل يبلغك إنك ترفع في الجنة لدرجة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين زي شهود رمضان، زي إنك تشهد رمضان فتصوم حق الصيام وتقوم حق القيام. جاء عمرو بن حمزة الأسلمي فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمته، مع من أنا؟ إذا ربنا سبحانه وتعالى من علي فشهدت رمضان فصمته وقمته، مع من أنا؟ اسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول له الإجابة اللي تخلي عقل الإنسان يفكر ألف مرة قد إيه شهود رمضان لنعمة عظيمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. دي أعلى درجة في الجنة، الدرجة دي هي اللي ربنا أعدها لهؤلاء الكرام. أعدت الدرجة دي ليك إذا شهدت رمضان فصمته حق الصيام وقمته حق القيام. رمضان فرصة عظيمة بالنسبة لنا. وبمناسبة الشهداء والشهادة في سبيل الله اللي هي كانت غاية لكل الصحابة رضوان الله عليهم، أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو أمامة، بعثني رسول الله في سرية. فقلت: يا رسول الله، سل الله لي الشهادة، نفسي أنال الشهادة في سبيل الله، عايز ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنوبي بالشهادة، أرفع في الجنة وأحرم على النار، أنا عايز الشهادة. يا رسول الله، سل الله لي الشهادة. قال فرفع النبي يديه إلى السماء وقال: اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. قال: ثم بعثني في سرية أخرى في حرب تانية. فقلت: يا رسول الله، سل الله لي الشهادة، عايز أنال الشهادة. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. عندها أدرك أبو أمامة إنه لن يدرك الشهادة. فقلت: يا رسول الله، إذن أخبرني بعمل أدخل به الجنة ويحرم الله به جسدي على النار. فقال له: يا أبا أمامة، عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي لفظ لا مثل له، مفيش عمل يبلغك للجنة زي الصيام وبخاصة في رمضان. مش هنلاقي عمل أجره بيتضاعف عند الله عز وجل مضاعفة الصيام. أي عمل، أي عمل، الحسنة فيه كام؟ بعشرة إلى سبعمائة ضعف بس إلا الصيام. أجر الصيام ومحاسبة الملك سبحانه وتعالى الناس على الصيام هو بلا حد. يعني ربنا جعل لنا ميزان نوزن به أي عمل، الحسنة بعشرة، العشرة بسبعمية إلا الصيام. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم، إلا الصوم. عند الصوم الحساب مش بالحساب ده، مش بالسبعمائة حسنة، بل بأضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله. مش هتلاقي عمل يكون حصن حصين لك يوم القيامة من النار ويكون مانع ليك إنك يعني تنال منها أقل العذاب. مش هتلاقي عمل ينجيك من النار زي الصيام. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة وحصن حصين من النار. مفيش شيء يمنع الإنسان من عذاب الله زي الصيام وزي شهود هذا الشهر الكريم في رمضان. أنا دايما بقف أعجب غاية العجب، يوم القيامة يوم شديد الحر، يوم القيامة يوم مليء بالأهوال، وبخاصة لما الشمس تدنو من رؤوس العباد ويظمأ الناس ظمأ شديدا وهنا ربنا يطمن الناس اللي ربنا من عليها بشهود رمضان، فصامت حق الصيام وقامت حق القيام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عطش نفسه لله في يوم صائف، يوم حر، كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. حق على الله إنه يسقيك يوم الظمأ. وعلشان كده هتلاقي أبواب الجنة كلها تسمت بالأعمال الصالحة اللي عملها الإنسان. هذا باب الصلاة، هذا باب الجهاد، هذا باب الصدقة، إلا الباب بتاع الصيام ربنا سماه الإيه؟ الريان. ليه العمل ده؟ ليه ما تسماش باب الصيام؟ ليه تسمى بالريان؟ سيدنا الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يقول: والريان مأخوذ من الري وهو ضد العطش، فكما أنهم عطشوا أنفسهم لله في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيهم في هذا اليوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الصائمون فلهم يوم القيامة باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، من دخل منه شرب، ومن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا، لا يظمأ الإنسان بعده أبدا. رمضان بالنسبة لنا فرصة كبيرة جدا لكل إنسان. لو بينا إنسان مريض، لو بينا أب بيتألم لمشاكل بين بنته وبين زوجها ورايحة للطلاق وشايل هم بنته، لو بينا النهاردة أم من أمهاتنا مصابة ببلاء ومحنة وشدة، لو بينا حد بيتألم لمرض عزيز أو قريب إليه، أم أو أب أو أخ أو أخت أو ابن أو بنت، لو بينا إنسان واقع في كرب فعلا مكروب ومحتاج بالفعل أن ربنا سبحانه وتعالى ينفث عنه هذا الكرب، لن تجد فرصة لاستجابة الدعاء زي الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث: وإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ربنا سبحانه وتعالى لما رأك طول اليوم منعت نفسك من أحب الأشياء إلى النفس، الأكل والشرب والشهوة، منعت نفسك لله، فتكون النتيجة إن عند فطرك العشر دقايق اللي قبل المغرب والخمس دقايق اللي بعد الأذان ليك فيهم دعوة لا ترد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ويقول لنا صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد أبدا. في ثلاث دعوات ربنا لا يردها أبدا على أصحابها، بل يستجيبها الله سبحانه وتعالى منهم. منهم دعوة الصائم، دعوتك وانت صايم في رمضان دعوة لا ترد. علشان كده أنا أقول لكم على سر من الأسرار اللي تعلمناه من مشايخنا وبالفعل رأينا منه عجب العجاب: ثبت ليك دعوة واحدة في رمضان وبعد كده نوع بما شئت. واحد مثلا والدته مريضة، خد رمضان من أوله لآخره في ركوعك وسجودك وعند إفطارك وفي كل لحظة دعوة لأمك بالشفاء والعافية، وبعد كده بقى نوع بقى في دعواتك كما شئت، ولكن خد دعوة ثبتها من أول رمضان لآخر رمضان، والله العظيم يفتح الله عليك فتحا مبينا. أحد الشباب بيقول لي: كان عندي مشكلة في فتنة النساء، خدت رمضان من أوله إلى آخره أدعو الله بما شئت، ولكن في دعوة ثابتة في كل سجدة في كل ركعة وعند الإفطار أدعو الله إنه يزيل من قلبي فتنة النساء. قال لي: والله ما خرج علي رمضان إلا وقد بغض الله إلي هذه الفتنة، أنا كرهتها خلاص. ثبت دعوة. أحد إخواني قال لي: أنا دعوت الله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى يفقهني في الدين. أنا يقول لي: كانت أبغض مادة إلى قلبي وأصعب مادة إلى قلبي مادة الفقه، خدت رمضان من أوله إلى آخره، الدعوة اللي أنا مستمر عليها في رمضان إن ربنا يفقهني في الدين. قال لي: وبفضل الله ألان الله لي الفقه وأصبح من أحب المواد إلى قلبي وأسهل المواد إلى قلبي. أدعو ربنا سبحانه وتعالى بالعافية، أدعو ربنا لمريض عندك في عيلتك ادعي له بالشفاء، ادعو الله ان يوسع عليك في الارزاق في طاعته. سل الله سبحانه وتعالى حسن خاتمة. سل الله دخول الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ركزوا في الدعاء في هذه الايام المباركات. الصيام نعمة عظيمة. شهود رمضان نعمة جليلة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان اي عمل هتعمله وانت صايم هو فرصة ان ربنا يغفر لك. يقول لنا صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الناس اللي عندها ذنوب ومعاصي فرصة في رمضان. رمضان ده الفلتر اللي تخش منه وانت مليء بالذنوب والمعاصي تطلع منه انسان نقي بلا ذنب. سيدنا النبي يقول لنا من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول لنا من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويبين لنا قد ايه رمضان فرصة مهمة. وهختم معكم بالحديث ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم طلع على المنبر بتاعه ثلاث درجات امين امين امين. فالصحابة بيقولوا له يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه. قال جاءني جبريل امين وحي السماء. جاءني جبريل فقال يا محمد من ادرك رمضان فلم يغفر له. واحد شهد رمضان ولم يغفر له رغم ان رمضان عشرات الفرص لمغفرة الذنوب. من ادرك رمضان فلم يغفر له فاكبه الله في النار على وجهه وابعده الله. قل امين فقلت امين. نظرا لان كل عمل في رمضان فرصة ان انت يغفر لك ما تقدم من ذنبك. واحد دخل رمضان ودخوله رمضان ضيع رمضان وما اتخذش الفرص اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها له وما اهتمش بيها. لا اهتم بتراويح ولا اهتم بختمات قرآن ولا اهتم بحسن الصيام ولا اهتم بصنائع معروف في نهار رمضان وفي ليلة رمضان ولا اهتم بالعمل الصالح في رمضان. دخل رمضان وربنا سبحانه وتعالى وضع محطات كثيرة للمغفرة في رمضان ومع ذلك خرج الإنسان ولم يغفر له. قل يا محمد أمن على دعاء محمد فالذي يدعو هو أمين وحي السماء والمؤمن هو أمين وحي الأرض. فهذه دعوة لا ترد فهذه دعوة لا ترد. فأبعده الله أي عن رحمته. أبعده الله عن جنته. أبعده الله عن كرامته وأكبه في النار على وجهه. قل أمين فقلت أمين. يا جماعة يا جماعة رمضان بالنسبة لنا فرصة عظيمة. فلابد ان احنا نشد حيلنا في هذا الشهر الكريم في صيامه في قيامه في اعمال الصالحات في هذا الشهر. ولابد انك تعلم ان كل عمل صالح هتعمله في رمضان هيكون سبب للمغفرة باذن الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد احذروا لصوص رمضان. احذروا لصوص رمضان. من رحمات الله سبحانه وتعالى انه مهد لينا الظروف والاحوال علشان نقدر نعبد ربنا في رمضان. فابواب الجنة وابواب الرحمات فتحت وابواب النيران قد غلقت. ولرحمة الله ولطفه بعباده سلسل الله الشياطين في رمضان. ليه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يسلسل الشياطين في رمضان؟ ليه؟ عشان حاجة واحدة، عشان تهتم بطاعتك وعبادتك. لأن احنا طول السنة عمالين نقول الشيطان الشيطان الشيطان. خلاص قيدت الشياطين وسلسلت. فاحذر بقى من شياطين الإنس. احذر من شياطين الإنس اللي هدفهم الأساسي في رمضان إن هم يكسبوا دنيتهم على سبيل انك تخسر اخرتك. احذر لصوص رمضان. اول حاجة انا اتساءل مجرد سؤال، ليه في رمضان نلاقي الدورات الرمضانية بتاعت الكورة؟ ليه مش في سائر السنة؟ هو مجرد سؤال والله. انا بلعب كورة وبروح مع الشباب نلعب كورة، ما عندناش مشكلة خالص بلعب الكورة. ولكن هو السؤال ليه نهتم بالدورات الرمضانية اللي الشباب بيفطر فيها؟ اغلب الشباب بيفطر فيها. في شباب بيصوم، في شباب بيصوم، ولكن ليه نهتم بالدورات الرمضانية الكرة في رمضان بس؟ فين باقي السنة؟ فين باقي السنة؟ ليه بدأنا نسمع كتير عن الخيم الرمضانية بس مش الا في رمضان بس، ونروح حتى الأغنية المشهورة لأحد المغنيين جعل ليل رمضان في الطاولة والقدشينة والضممة، والأغنية مشهورة عند الناس كلها. بقى رمضان نقضيه في الليل بتاعه في ضممة والقدشينة والطاولة، والناس بقى علشان تدي بقى نوع من أنواع الشرعية فيقول لك الخيمة الرمضانية، وإحنا هنا عشان فلاحين فآه نروح نقعد نلعب طاولة نشرب حاجة، إنما أطلع بقى في القاهرة واسكندرية الخيم الرمضانية فيها رقصات ومغنيين، هو ده رمضان؟ دول لصوص رمضان اللي الشيطان قاعد يشجعهم طول السنة علشان إزاي يفسدوا علينا رمضان. يفسد علينا رمضان إن إحنا قبل من بعد صلاة العصر المفترض الوقت بقى اللي فيه الدعوة مستجابة إن إحنا نقعد ندعي ربنا ونجتهد في الطاعة والعبادة، والناس قاعدة في مساجد والشباب صالح واقف على الطرقات بيوزع إفطار على الناس، وبنات صالحات بيلفوا على بيوت الفقراء والمساكين يوزعوا شنط رمضان وأكل رمضان، يجي الشيطان ببعض لصوص رمضان علشان يقول للناس يلا دورات رمضانية، لا العب كورة في طول السنة زي ما انت عايز عند رمضان، لا انتبه يا ابني. وأعجب ان الشاب يجي لي ويقول لي انا عندي النهاردة النهائي ينفع افطر؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثلاثة، احضروا الفيس والواتس والماسنجر والإنستا وغيرها من وسائل التواصل في رمضان، لأن فعلا المواقع دي هي لصوص رمضان. هتقعد على الصفحة بتاعت الفيس ده يعطي لك ساعة ولا اتنين، كان ممكن في الساعة ولا الاتنين دول بفضل الله كنت تقرأ لك 3-4-5 أجزاء من القرآن، تسبح لك 5-6-7 آلاف تسبيحة، تصلي على النبي 1000 مرة. لا احنا الفيس والواتس بتاعنا بفضل الله ماشي معانا طول السنة، مفيش حاجة تقف. حاولوا بقدر المستطاع ان انتوا نحاول نعمل تحكم في نفسنا شوية في قضية وسائل التواصل في رمضان، لان بالفعل هي المواقع دي هتسرق اوقاتنا في رمضان. من لصوص رمضان المسلسلات والافلام والقنوات اللي عمالين يشتغلوا طول السنة علشان حضرتك تتفرج علينا في رمضان. طب وليه الحاجات دي ما تبقاش في غير رمضان؟ ليه هذا الكم الهائل من المسلسلات والبرامج ليه ما يكونش في غير رمضان؟ ليه ما يوزعش على مدار السنة؟ ليه في رمضان بالذات؟ ليه في رمضان بالذات يبقى عندنا عشرات المسلسلات والقنوات منظمة؟ هنا قناة رقم فلان كذا عليها برنامج كذا، وقناة رقم كذا بقى إيه عشان مسلسل كذا، والقناة رقم كذا عشان بقى كاميرا خفية. ويفضل الإنسان يتنقل بين القنوات ما بين قناة وقناة، ويفاجأ إن رمضان اتسلخ من بين إيدينه من بين إيديه ولم يقدم عملا صالحا فعلا يرضى الله عز وجل به عنه. دول من لصوص رمضان. وأعظم لص من لصوص رمضان نفسك اللي بين جنبيك، ده أعظم لص من لصوص رمضان. إحنا نتوقع دايما إن خلاص طالما الشياطين مسلسلة نفوس الناس في الشوارع تبقى كويسة، ومع ذلك احنا في كل سنة في رمضان بنشوف الشوارع والشكل والهيصة ليه؟ ما هو بقى هنا بيظهر الانسان حقيقة نفسه الامارة بالسوء، هنا بتظهر الانسان حقيقة نفسه اللي تدعوه دايما لمعصية الله عز وجل. فاحضر نفسك اللي تدعوك دايما للنوم الكتير في رمضان، ده شغل النفس اللي تقولك لا احنا نفضل سهرانين لحد الفجر وبعد الفجر ننام نقوم على العصر، نقوم للعصر بقى نعبد ربنا، لا عشان نجهز الفطار. هي دي النفس. هي دي النفس، النفس اللي دايما بتميل لدايره اسمها دايره الراحه، هي مش عايزه تحس بطاعه ولا عايزه تحس بعباده، دايره النفس اللي تخليك اول يوم من رمضان تصلي وتاني يوم وتالت يوم، وبعد كده تقول لك كفايه كده احنا صلينا 3 ايام تراويح كفايه كده علينا. خد بالك من نفسك، خد بالك من نفسك ومن لصوص رمضان. صحابي من لصوص رمضان صحابي، يلا النهاردة احنا عايزين نروح نفطر، نخرج من بعد العصر، جميل ان احنا نفطر مع بعض، ولكن اللي مش جميل تضيع الوقت ونروح مطعم وناكل ناكل ناكل ناكل، خلاص احنا مش قادرين احنا فطسنا اكل. طب هنصلي تراويح ازاي؟ مش هنصلي تراويح. صحابي اللي كل شويه يقولوا لي بدل ما نروح التراويح النهارده احنا صلينا قبل كده يومين 3-4 خلاص نروح النهارده بقى نحجز حجز كوره، ولا نروح مش عارف نروح مش عارف نعمل ايه ولا نسوي ايه. صحابي من لصوص رمضان. واخر حاجه هختم بيها، من التصورات الخاطئة عند كتير من الناس، وده أصل من أصول نصوص رمضان، من المشاكل الكبيرة جدا إن إحنا ظنينا إن رمضان هو شهر للأكل. يا جماعة رمضان مش شهر أكل، رمضان شهر تعبد. اللي هياكل كتير وأنا لو أحرم الأكل عشان أقول ده شيخ بيحرم الأكل، لا، كله من طيبات ما رزقناكم، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، ولكن بالحدود، ولكن بحدود. رمضان مش شهر للتخمة، رمضان مش شهر ان ال 24 ساعة من بعد الفطار لحد السحور احنا عمالين ناكل، لان السلف قديما قالوا من اكل كثيرا نام كثيرا كثل كثيرا. ايوة، يعني هتلاقي اكلنا كتير، ضغط ضغط ضغط، اكل اكل اكل اكل، جسم ذات نفسه بيريح، انا مش قادر اقوم اصلي ركعتين لله عز وجل بالليل. لا لا لا، خلي افطارك شيء خفيف، ولما ترجع من صلاة التراويح كل ما شئت، وسع على نفسك بقى، خلاص انا اديت حق ربنا سبحانه وتعالى، انا صليت التراويح. الاسراف، الاسراف في المباحات في رمضان هيخلي الانسان منا يفقد رمضان. دول نصوص رمضان اللي كل سنة للأسف بيفسدوا على واحد فينا رمضان. واحد مرتبط بالقورة فالدورات، واحد مرتبط بالسهر فالخيمة الرمضانية، واحد مرتبط قوي بالأكل فالأكل في رمضان، دي كلها نصوص. أنا عايز أخد بالي إن رمضان ده شهر تعب، رمضان شهر اجتهاد، رمضان شهر لازم أقرب فيه من ربنا، لأن فرصة جميلة قوي إن إحنا كلنا ندرك رمضان وربنا سبحانه وتعالى يكون غفر لينا بإذن الله عز وجل. والفرصة الأعظم إن ربنا سبحانه وتعالى يذكرك إخوانك في فلسطين، فكل يوم أنت بتفطر تدعي لهم. الفرصة الأجمل والأجمل إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل لسانك دائم الدعاء لإخوانك. أنت ممكن تكون قاعد بتفطر وسط أهلك وأولادك، أسأل الله أن يبارك لكم في أهليكم، أما هم ففي زوج النهاردة فقد زوجته وأولاده بيفطر لوحده هناك، هم في أم النهاردة فقدت ستة من أبنائها وبتفطر هي وزوجها بس، في عائلات كاملة النهاردة للأسف من الله عز وجل عليها، بلاش للأسف، من الله عز وجل عليها بالشهادة، فهي بتفطر في الجنة خلاص. من الجميل إن ربنا سبحانه وتعالى يذكرك إخوانك، من الجميل إن ربنا يذكرك وإنت بتفطر إنك تقول الحمد لله إن ربنا من عليه بالطعام، وهم هناك بيشعروا بألام الجوع وألام المجاعات، ربنا يا رب يفرج عنهم. فلا ينبغي أبدا إن إحنا مع دخول هذا الشهر ننساهم، بل الأصل إن إحنا ندعي لهم كتير إن ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنهم، ويجعل أيام رمضان أيام فرج عظيم عليهم، أيام انتهاء لهذه المحنة وانتهاء لهذا البلاء. فلا ينبغي أبدا إن إحنا في رمضان ننساهم، بل الأصل إن دايما يكونوا قدام عينينا ندعو لهم بإذن الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا طريقك إلا على طريقك ثبته. يا رب بلغنا رمضان وأنت راض عنا، يا رب بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم أعنا فيه على الصيام، وأعنا فيه على القيام، وأعنا فيه على قراءة القرآن. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان وصام رمضان إيمانا واحتسابا، لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، إنك أنت العزيز الغفور. اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. كلهم معينا يوم قل المعين، كلهم ناصرا يوم قل الناصر، كلهم ناصرا يوم قل الناصر، كلهم ناصرا يوم قل الناصر. اللهم لا يدخل رمضان وإلا وقد فرجت عنهم، اللهم لا يدخل رمضان إلا وقد فرجت عنهم، اللهم لا يدخل رمضان إلا وقد فرجت عنهم. اللهم أهلك عدوهم وعدوك، اللهم أهلك عدوهم وعدوك، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأبق السقف من فوق رؤوسهم، واجعل هذه الأيام لعنة عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الأيام عليهم كأيام عاد وثمود، أنزل عليهم غضبك وسخطك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، بقوتك يا قوي يا متين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.